نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء كالسبق مما استاك أو تمضمضا والشك في الفجر أو الغروب أو ابتلاع البلغم المغلوب أو عامدا في النفل فطرا حرما ولو عليه بالطلاق أقسما ولا قضى في غالب من مذي أو قيء أو من بلغم أو مني لا ذباب غبرة الطريق أو صانع الجبس أو الدقيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم رحمه الله: نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء كالسبق مما استاك أو تمضمض. معنى هذا كان يقول إذا نسيه الإنسان وفعله في فرض رمضان فإنه يجب عليه القضاء كالسبق مما استاك، معناها من كان يستاك وسبق شيء من سواكه إلى حلقه، معناها سرط شيء من ذاك الذي كان يسوك به، هذا من اللي عليه القضاء. أو تمضمض كذلك الغالب المضمضة حتى يتمضمض لنصرة شيء من المضمضة، ما قصد هذا من اللي لازم القضاء. لما كانت المضمضة والسواك مطلوبان في نهار رمضان نبه المصنف رحمه الله إلى أن غالبهما غير معفو عنه. وشك في الفجر أو الغروب أو ابتلاع البلغم المغرب، كذلك من أفطر شاكا في الغروب أو أكل شاكا في الفجر هذا من اللي يلزمه القضاء. الفقهاء يقولون الشاكان يأثمان ويقضيان ولا يكفران إما اتفاقا وإما على المشهور. فالشاك في الغروب متلبس بالحرمة، هذا إذا أكل يأثم ويقضي اتفاقا ولا يكفر على المشهور، والشاك في الفجر هذا يقضي على المشهور ولا يكفر اتفاقا. كذلك ابتلاع البلغم، البلغم قال عنه ذاته يجب القضاء، غير القول ضعيف. الصحيح أن البلغم لا يجب شيئا، البلغم لا يفسد الصوم، قد يكره ابتلاعه، يكره للصائم بلع بلغم أمكن طرحه وبعض حرم. عمد في النفل فطرا حرما ولو عليه بالطلاق أقسما، كذلك من أفطر في النفل حتى صائم النافل أفطر فيها متعمد هذا من اللي عليه القضاء ولو عليه بالطلاق أقسما. معناها إذا جاءه رجل قال له إذا لم تفطر معي فإنني سأطلق زوجتي طلاقا باتا، يقول لا يعمل أكل لا شيء طلاق هلا لبغيت ما يفطر إلا لوجه قال الشيخ خليل، يكون لا عاد عرف عنه إلا ما أفطر معه أنه هذه الزوجة التي سيطلقها طلاقا باتا سيتخذها زوجة ذيك الساعة يفطر معه. معناها من أقسم عليه بالطلاق لا يفطر في النافلة ولا قضى في غالب من مذي أو قيء أو من بلغم أو مني، أو الغالب من المذي ولا القيء ولا البلغم ولا المني هذا قال ما في قضاء، قلنا على البلغم قال ما في قضاء مطلق ليس وشنه، والغالب من المذي والقيء والمني ما في شيء خرج غالبا. لا ذباب غبرة الطريق أو صانع الجبس أو الدقيق، ذباب النهاري هذا قال لك أنه لا يفسد الصوم إذا ابتلع الإنسان ذبابته، بخلاف الناموس حد سرط ناموسه في النهار يخسر نهاره. غبرة الطريق كذلك غبار الطريق ولا غبار الصانع كيف الجبس اللي وسمه ولا الدقيق كذلك، هذا اللي قال لك أنه ما يخسر النهار.